Headshunting. Headshunting. Headshunting. دونك اليوم نعرفوا الفتره الانتخابيه بعد ان شاء الله باش تكون الحمله الانتخابيه ضغط كبير ياسر على الهيئات الفرعيه للانتخابات بلي حاولنا الماكسيموم اللي يكون موجود معنا يعني احد اعضاء ولا رئيس الهيئه الفرعيه للانتخابات بلي والحمد لله تمكننا من تواجد اليوم المنسق الجهوي للهيئه الفرعيه للانتخابات بلي عبد الجبار جديد. سي عبد الجبار مرحبا بك. اهلا وسهلا صباح النور ومرحبا بكم. شكرا لك زاد على قبول الدعوه اللي ديما الحق معناتها نتاع ربي اللي وسيد ذي كل من هزوا التليفون الا ما يكون يستجيب دون تردد. شكرا مرحبا سيدي يعطيك الصحه. المنسق الجهوي للهيئه الفرعيه للانتخابات بكبلي عبد الله جبار الجديد. اليوم نحكوا على فتره صعيبه ياسر في تونس وفتره صعيبه ياسر خاصه على الهيئه هيئه الانتخابات وخاصه زاد على الهيئات الفرعيه للانتخابات سواء بكبلي ولا غيرها. قبل ما ندخل في نتائج الطعون وقبل ما ندخل على الاستعدادات هي تعطينا الفتره هذه الضغط اللي صاير شنو المرد نتاعها بالضبط؟ اكيد جدا هو متى التزامن نتاع الانتخابات الرئاسيه السابقه لاوانها ثم الانتخابات التشريعيه ثم اذا كانت الدوله ثالثا الانتخابات الرئاسيه هو في مده ضيقه جدا. ما تحب لها التحضيرات هي الانتخابات العاديه التحضيرات 8 شهور قبل هذه تم ضغط الوقت بشكل كبير طبيعي جدا ضغط الوقت باش يولد ما نجموش نختصروا في مراحل ولا نلغوا مرحله المراحل مترابطه في شكل سلسله. اذا الضغط هذا نتاع الوقت وباش يقوم بالمراحل كلها اكيد باش يولد ضغط كبير ياسر في العمل وضغط كبير في جميع المستويات. هما ما بعد وفاة رئيس الجمهورية وبعد معناتها المرور لأنه تقديم الرئاسية على التشريعية صارت لخبطة بصفة عامة في كل معناتها في تونس الكل مش كان على معناتها الهيئة الفرعية ولا هيئة الانتخابات حتى زاد المترشحين سواء كانوا القائمات متاع التشريعية ولا الرئاسية مع هذا الكل ما فماش يعني نوعا ما تذمر يعني سواء كانوا المترشحين وإلا من الأعضاء متاع الهيئات. بالعكس يعني كنا حتى في متابعة للموضوع هذايا حتى مع الهيئة العليا أنه أكدت أنه معناتها مستعدين رغم اللخبطة اللي صارت هذه لكن فما استعداد يعني. لا أكيد هو الاستعداد موجود هي فما تراكم خبرة لسنوات مع الانتخابات السابقة فما معطيات معناتها أساسية موجودة. هذا كل معناتها ما ننفوش ولكن الاستعداد موجود ولكن فما شوي ضغط ولا أكثر لا أقل وإن شاء الله نتغلب عليه بحول الله. الضغط هذا ماش تعودنا به من محطات سابقة هذا ممكن أكثر شوي بحكم التزامن وباش يكون فما تداخل بين الحملة الأولى والحملة الثانية إلى آخره معناتها يوم الصمت نتاع الانتخابات الرئاسية تنطلق الحملة نتاع الانتخابات التشريعية. فما مثلا الباكوفيس اللي ما تشوفهاش العباد اللي هو معناتها العمل نتاع هي هو كتوظيف المواد وطباعه ورق بطاقات الاقتراع فما عمل كبير يصير معناتها بالتعاون مع المطبع الرسمي الى اخره فما عمليه تدقيق كبيره ياسر معناتها بين بطاقات الاقتراع ما يوصل اليوم الاقتراع للناخبين يكون صح فما عمليه تدقيق فما توظيف المواد فما برشا حاجات تخدم معناتها في في في في الكواليس. كواليس أي. هك علاش حبيت نسال على الكواليس لوجستيا الهيئه ومعناتها عمليا هل انه فما صعوبات مع المستوى اللوجستي؟ لا لا عموما اللوجستي معناتها متوفر تو كان نحكوا بصفه عامه بالنسبه للموارد البشريه هني معناتها تم تدعيم الادارات الفرعيه معناتها بما يلزم من اعوان معناتها باش يعاونونا باش يقوموا بقوم بمهام معينه سواء في التنظيم اللوجستي سواء في الاعلاميه سواء في التكوين معناتها يساعدونا في التكوين سواء في توظيف المواد الى اخره. البقيه معناتها المواد الانتخابيه بريسك حاضره جيست مازالت الطباعه نتاع بطاقات الاقتراع ان شاء الله باش تنطلق بعد ما تصدر القائمات النهائيه للانتخابات التشريعيه ان شاء الله نقولوا ماشيين في طريق لاباس بحول الله نوصل لاباس ان شاء الله ان شاء الله. هذا الكلام هذا على الاقل يطمن المواطن انه راهو معناتها الفتره هذه ما فماش يعني قلق في ما يسمى بالاستعدادات للانتخابات التشريعيه بالاساس خاطر اللي يهمنا في ولايه قبلي التشريعيه طبعا الرئاسيه هي على مستوى وطني. نتائج الطعون النهائيه والاحكام بالنسبه للنزاعات الترشحات للانتخابات التشريعيه قديش نتعن وشنو النتائج نتاعها؟ بالنسبة لقبول الترشحات الانتخابات التشريعية لمحة بسيطة ما تقدموا 36 قائمة 18 قائمة حزبية و 14 قائمة مستقلة و واربع قائمات ائتلافية. هني معناتها تم اسقاط جوج قوائم حزبية اللي هي اسقط جوج قوائم حزبية معناتها عدم توفر الشروط الدنيا. ما صار حتى اعتراض, ما صار حتى طعن كان من رؤساء القوائم هذه ولا كان من رؤساء قائمات اخرى. شنو يفسر ما فماش طعن؟ معناتها تو المواطن يقول اذا كان هما طاحوا علاش ما قاموش بالطعن؟ لان الشرط الاساسي والسبب الرفض هو شرط من الشروط الاساسيه هو العدد نتاع المترشحين في القائمه. ما تنجمش تقبل كي يبدا النصاب ناقص ولا مثلا بالقائمه الاصليه والقائمه التكميليه يلزم اقل شيء احنا بالنسبه لنا القائمه الاصليه في قبلي تتكون من خمسه مقاعد خمسه اشخاص والقائمه التكميليه اثنين على الاقل. معناتها كي ما توفر الشرط هذا نتاع العدد عند تقديم قبول الترشحات غير ممكن الإصلاح هذا مثلا الإصلاح ولا إعادة الترتيب إلى آخره. فما قيمات مثلا يجيب لك العدد هذا ولكن قابلة للتصحيح, مثلا كي تراعي مبدأ التناصف والتناوب إلى آخره قابلة للتصحيح نعيطولة في فترة البت بيعاود يرتب إلى آخره, هذو ما غير قابلين للتصحيح. شرط من الشروط الأساسية يعني حتى لو يطعن الحسب ريني ما تبقى شرط من الشروط الأساسي. واضح يعني نهائيا العدد هو 34. 34 مع هني ملاحظة 34 تو ولو عندنا 16 قائمة حزبية و10 قوائم مستقلة و8 قوائم ائتلافية. فما قوائم ائتلافية تم إعادة تصنيفهم قوائم مستقلة تم إعادة تصنيف القائمات ائتلافية. هني معناتها هذه تصير على المستوى الوطني هذوما يقدموا قائمات بعد الهيئة العليا المستقلة انتخابات على المستوى الوطني تشوف كان فما تطابق ما بين الرمز اللوجو ما نعبر عليه باللوجو ما بين الرمز والتسمية ما بين عديد قيمات مترشحة في عدة دوائر انتخابية. هني لا تقترح عليهم على أساس بشكل اقتراح تقترح عليهم اتلاف. أيوة معنا من حقهم يرفضوا واللي ميمشي أي من حقه ولكن يبدأ يغير رمز يغير الرمز واللوجو. فمش كون غير الرمز فمش كون مش الكل موافقوا على الاتلاف. هم بطبعهم يبدوا قيمات معناتها شبه متفقين قبل ما يقدموا معناتها عندهم تنسيق عن نطاق وطني يقدموا بنفس التسمية ونفس الرمز سياسيا هو أي نفس التسمية ونفس الرمز بعدها هم تعتبرهم الهيئة ائتلاف هم ما يطردوش على المسألة دي. واضح كلام مهم ياسر. المواطنين اللي أودعوا اعتراضاتهم لدى الهيئة الفرعية شافوا أنه يعني أسماءهم عملوا الرمز ذاك نجمة 195 هو ليه أي نجمة 195 نجمة بطاقة التعريف خرج لهم اللي هم مزكيين شخص مترشح للرئاسية لكن هم ما قاموش بالتزكية متاع. أكيد رب قد منكم عدد معين المواطنين في الاعتراضات الضومة قداش العدد وإذا كان العدد شوي باش تفسر علاش خاطر تصلوا بينا برشا احنا في الراديو معناه وجدوا الاسماء نتاعهم وعطيتني انت شيفر بكري ها نحب نسمعوه تو اكثر من الناس هذوم شنو معنا متجهوا لي هم نفس الحاله معناتها الاغلبيه معناتها المواطنين هذوما كي يعمل اليو اس اس دي هذا يتوال 195 دياز يروح مزكي شخص ويعتبره هو مزكاشي ولا يصرح انه مزكاشي الاغلبيه يتصلوا بينا يتصل بينا هو الـ الـ الـ بالنسبة لنا هني معناتها الهيئة ما تنجمش تثبت المسألة هذه هو القضاء والفيصل قضاء والنجم يثبت المحكمة الإدارية أي ولكن لا حتى المحكمة شو اسمه المحكمة الابتدائية معناتها المحكمة الابتدائية تنجم لدى المحكمة الابتدائية يعني في القضاء العدلي في القضاء العدلي المهم هذوما يتصلوا بينا وحنا نرشدهم على أساس أن المسألة هذه تتطلب تدقيق معناتها مش بالسهل باش تثبت أن صحح ما صحح شيء الحاجة هذه ولكن هي تدعم هذا كل قضايا تصل بها تدعم بالوثائق باش تعاون في المنح هذا ونفس الشيء صار في 2014 معناتها القضاء هو الفيصل ولكن هي بعد اقترحت على أساس أن تجمع تنجم حتى هي معناتها تعمل كما نقولوا إحنا سجل تقبل فيه الناس هذوما الناس اللي اعترضوا على التزكيات مثلا نسخه بطاقه تعريف وكانه في شكل حكايه وبعد هي تجمعهم وتحيلهم القضاء مثلا هي ما عندها حتى صفه الا في الاخر تجمع وتحيل القضاء. ما نسمش يقترحوا قانون اساسي في الفتره القادمه مثلا يتعدى على البرلمان انه يقترحوا نقطه انه تنجم الهيئه تنظر في التعاون هذه ولا مستحيل هي هذه من مشمولات القضاء مثلا المشرع هو حسب القانون الانتخابي معناتها الحاجة اللي حطها مش ملتها هي المسألة هذه لأن تدخل ممكن في باب التدليس باب القضيات القضاء آليات أكثر من الهيئة أنا مش جنائية مش يثبت فيها المسألة هذه وعلى فكرة حتى في 2014 رغم أن معناتها صارت فما احكام في المساله دي مثلا فما ناس شكت وصارت فما احكام في 2014 بالنسبه لنا هني العدد اللي قدموا لنا معناتها ممكن في حدود العشرة 10 11 باش تفسر معناتها العدد الكبير اللي يسر والعدد الصغير هذا اللي قدموا انا فسرناهم على اساس ان هني تنجم تلتجم القضاء مباشره وتنجم معناتها على اساس لنا هني نجمعوهم ومن بعد نبعثهم القضاء الحكم برشا تلتجم القضاء ممكن ممكن هذا ليش معناتها يجي العدد قديش العدد 11 جاكم 11 انتم اللي تسجلوا في السجل بتاعنا سجل الاعتراضات على التسكيت 11 شخص واضح في نرجع شوي ل 2014 يعني الاحكام وصلت للسجن 2014 والله ما عنديش فكره بالضبط اما خاطر عندي معلومه انه فما شخص ممكن ممكن على خاطر ما نشوف حتى في القضاء راه فما برشا اطوال نجم انت في الطور الابتدائي ولكن فما الطور الاستئنافي وطور تعقيبي اي معناتها المساله دي ما يكون حكم بات ممكن حتى الوقت ما يخلطوش انا باش يكون حكم بات معاه معناتها الترسانه نتاع في القضاء معناتها نتاع القضايا من نوع هذا ومن غيره الى اخره هذا اللي خلاتها ممكن تطول وتبطئ شوي واضح بخلاف المواطنين باش نكمل معاك على مطالب الاعوان اللي طبعا تم فتح ترشح معنا والانتدابات فيما يخص اعوان ورؤساء المكاتب معناتها قديش مطلب انذرتوا فيهم ولا لا وقتاش الاعلان على النتائج بالنسبه للمناظرات السنين معناتها هي انتهجت في انتخابات 2019 هو التقديم الاولي للمناظره عن طريق الموقع الويب قدم معناتها الجزاز عن طريق الالكتروني عن طريق الاستماره وجزاز الالكتروني عن طريق ما تعمرها ثم في المعطيات كامله معناتها نحتاجها اللي هي الشهاده العلميه تاريخ خروج تاريخ الولاده بطاقه تعريف الى اخره العنوان رقم الهاتف البريد الالكتروني معناتها الاتصال الى اخره ثم جيل القيمة هذه طبيعي جدا معناتها عندنا عدد معين يعني من الاعضاء عدد معين من الاعضاء اللي في الخطه هذيك مثلا في بالنسبه ما بين رؤساء المراكز ورؤساء المكاتب ومساعدي رؤساء المراكز وما بين الاعضاء نحتاج سنين ان شاء الله 886 عضو مكتب اقتراع اكثر من 2014 اقل من 2014 بالنسبه ل 2014 و2018 كنا نعتمدوا كانت الهيئه العليا للمستقل الانتخابات تعتمد على في كل مكتب رئيس مكتب وثلاثه اعضاء منهم واحد ما كان يسموهم ضابط صف او عون ارشادات توسني لا ولا في المكتب ما رئيس مكتب وزوج اعضاء ولكن العدد نتاع المكاتب الاقتراع زاد هذه في 2014 2018 نحكي لك متى كنا 82 مركز فيهم 181 مكتب توسني 82 مركز بقوا كما هم و215 مكتب حكم عدد الناخبين زاد وكل مكتب اقتراع ما نجموش نفوتوا 600 ناخب فيه زاد متى 215 اذا فما زياده في مكاتب الاقتراع ولكن نقص في اعضاء المكاتب من ثلاثه من رئيس وثلاثه اعضاء بدوا رئيس وزوج اعضاء اللي تقدموا له توحنا نحتاجوا تقريبا او بالضبط 886 في ولايه قبل اللي قدموا لنا 3752 ظل تبارك الله ما شاء الله هني معناتها كيفيه تبويبهم كيفيه هي مساله راه معقده شوي احنا اللي نعتمدوا على اساس الناس اللي عندهم الخبره هم عندهم الاولويه هذا بالقانون الانتخابي عنده خبره ولكن الخبره في الخطه نجم راه يكون خدم معاون تشغيل ما خدمش عضو مكتب اقتراع خبره في الخطه انا نخدم في عضويه مكاتب الاقتراع يكون عندهم الاولويه سواء في اللي خدموا في 2014 وفي 2018 وقدموا بالضروري لازم يكون قد ما تنجموش تعتمدوا اي شخص ما قدمش في الموقع طبعا اي ومن بعدها باش نلتجئوا للقائمه التكميليه هم الناس اللي ما عندهمش خبره هني كيفاش الترتيب اللي توخيناه معناتها عموما معناتها من غير تفصيل هي الاكثر شهاده علميه ثم العمر معناتها اذا تساوي في الشهاده العلميه الاصغر عمر الى اخره هذه وحنا كي نعملوا الفرز هذا نعملوه معناتها على نطاق مكاتب مراكز الاقتراع وين مسجلين الناس هذول معناتها ما نجموش نفوتوا المعتمدين طبعا اي الاغلبيه ما نجموش نفوتوا المعتمدين معناتها ان شاء الله نقولوا هني تو قاعدين نبعثوا تو الناس هذول معناتها اللي باش نقبلهم اولين نبعثوا لهم في ديز اس ام اس ولا نبعثوا لهم في جميل على اساس باش يدعوا مطالبهم اللي هو تصريح بالشرف و اي زوج تصاور ونسخه بطاقه تعريف والشهاده والشهاده العلميه والسيره الذاتيه والتصريح على الشرف العضويه مكاتب الاقتراع. معناتها قبلنا يوم الاثنين والثلاث والاربع في مراكز المعتمديه حبينا نقرب اكثر ما يمكن. مواطن ما بقاش المواطن مرجع معتوق يتنقل قبلي ولا من الفوار ولا من سوق لحد ولا من دوز من دوز جنوبي وشبيه يتنقل قبلي. لا عملنا له في مراكز المعتمديات. هذه قائمة واليوم ما زالت قائمة أخرى تكميلية مش نعاود نبعثها. واضح. أنا فما شكون بالمرحلة قاعدين الملف هذا قاعدين نعالجه فيه بالمرحلة. معنا فما شكون أنت ما زلتوا ما اتصلتوش بيه. فما شكون ما زلنا ما اتصلناش بيه. وقتاش تكمل آخر نهار معنا باش المواطن يعرف اللي هو راه ما تمش اي تو حاليا الاغلبيه اللي مبعت واللي باش نقبلوهم الايامات الجايه اللي هم مات اليوم وغد ونهار السبت. نهار السبت باش نسكر الملف كامل يقعد معناتها المعالجه نتاع ان شاء الله نهار الثلاث تخرج القائمه الاولي ان شاء الله. شوف شفتوش اكيد راه تبعتوا كل المطالب الاعمار مستوى الاعمار قديش معدل الاعمار. خلينا نحكوا على الاقل على الموضوع هذا. خلينا نشوفوا البطاله اللي موجودين في ولايه قبيل الاعمار نتاعهم قديش. فما سقف انتم حاطينه ولا الاعمار؟ لا لا الاعمار ما في حتى العمر ما في حتى سقف بالنسبه لمكاتب الاقتراع. ما في حتى قديش اكبر عمر تعطينا مثلا اكبر ولا اصغر قديش؟ خلينا عندكش معطيات مثلا شدتش بطاقه تعريف معينه لقيتها شخص كبير كبير كبير كبير ممكن الاغلبيه ما يصيرش تقاعد مثلا. أنا فما كبار ناس كبار فما كهول يعني. لا لا مش مش مش بشرط يكون عاطل على العمل. راه ينجم يكون استاذ معلم يكون اطار ينجم يكون بطال ينجم يكون هو الشهاده الدنيا هي البكالوريا يكون قاري بكالوريا. وفما اللي عنده فما اللي عنده مثلا في مناطق تلقى عمره بكالوريا مع 19 عام عمره 20 عام اقل شيء تلقى 19 20 عام واكثر شيء نوصلوا حتى ممكن 58 59 وانتم تسبقوا ديما الاصغر عمر. اي في لا اول مره نسبقوا الخبره الاول ومن بعد اول حاجه الخبره ومن بعدك نشوفوا النقص اللي مازال النقص اللي مازال نشوفوا اكثر شهاده علميه كيبدا اكثر شهاده علميه ثم العمر بدل كي زوج تساوي في الشهاده العلميه يبدا الاصغر عمر هو الاولى من الاخر. والتناسف فما موجود طبعا اكثر من التناسف فما البنات اكثر معنا فما برشا البنات ان شاء الله ان شاء الله ربي يعني حتى من 2018 2014 موجود العنصر النسائي موجود حتى العنصر النسائي في رؤساء المكاتب موجود العنصر النسائي في رؤساء المراكز وذوي الاحتياجات الخصوصيه موجودين كيف كيف ولا والله ال 2000 الحق مع 2018 ما فماش و2014 تو في المطالب اللي وردتنا حاليا وردتنا حاليا ما فيهاش مش موجوده. فاتصل بينا ظهر لي شخص قدم مطلبه من منطقه معينه على اساس معاق وعلى اساس قلنا ان شاء الله بحاول ننظر فيه المساله دي ان شاء الله ان شاء الله. اخر سؤال هو باش يكون عام الاستعدادات للانتخابات القادمة تاع الهيئة بصفة عامة سواء كانت الهيئة الفرعية ولا الهيئة العليا اكيد راكم بتساهموا مع بعضكم. اي اكيد جدا تو احنا ان شاء الله يوم الاثنين القادم باش ننطلق الحملة للانتخابات الرئاسية. احنا هذا حضرنا له معناتها انتدبنا 24 عون مراقبة ما عندنا منسقين حاليا معناتها 35 عون باش يقوم مراقبة الحملة على تقوية قبل هذا ما تاخذه للتكوين تكوين لمده يومين مع تكوين مكثف وان شاء الله باش يبشروا العمل نتاعهم رسميا من يوم الاثنين ان شاء الله. هذه الخطوه الاولى لرقابه الحمل. الخطوه الثانيه حاليا مع مكاتب الاقتراع اللي هم باش نبدا ان شاء الله من الخميس الجاي في التكوين نتاعهم. التكوين نتاعهم عدد كبير معناتها ممكن شد جمعه من زمان التكوين نتاعهم ثم هذوما النشاطات هذه راه تبدا متزامنه مع بعض. ثم ان شاء الله حتى نفس الشيء معناتها الاسبوع القادم باش نشرح فيه بطباعه بطاقات الاقتراع نتاع الانتخابات التشريعيه. احنا مهمتنا هي التدقيق والتثبت. الطباعه هذه تصير في المطبعه الرسميه ثم توظيف المواد ثم توظيف المواد والحساسه وغير حساسه الى اخره. هم 40 يوم باش يخدموا اللي باش تقبلوهم في الانتدابات هم حاطين لهم 40 يوم ولا فما امكانيه ان يزيدوا؟ الانتدابات هي بالنسبة للانتدابات معناتها تبدأ من 1 سبتمبر نحكي على الأوائل في الإدارة من 1 سبتمبر ولنهاية آخر الانتخابات. ما نعرفش معناتها انتخابات تشريعية كان فما دورة ثانية الوقت باش تكون ولكن ماهيش باش تفوت تأخر انتخابات. هي واضح المونتون شهر في الشهر هما قديش العون قديش ياخذ في الشهر كل واحد كيفاش كل الخطة كيفاش كل خطة هم مش برشا خطط ما فما زوز خطط ولا لا في الإدارة أي. فما ستة خطط نحكي لك على الملفات اللي تقبلوا فيهم اليوم راهو نحكي على مكاتب الاقتراع مكاتب لا مكاتب الاقتراع يخدموا يوم الاقتراع برك هذا أي. يطلقوا تكوين يوم التكوين يخلصوا عليه ويخدموا يوم الاقتراع. كوم هذا يوم الاقتراع معناتها كان باش يصير ثلاثة انتخابات باش يخدموا ثلاثة أيام. واضح كما عم نول معناها الفلوس كيف كيف ما زاد ما زال في نظر رمضان فما مقترح ممكن يزيدوا ما زال في النظر ما زال المجلس هي ما قررش فما زيادة باهية شكرا لك يعطيك الصحة المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بقبيلي عبد الله جبار الجديد. علاش سألتك سؤال هذا؟ خاطر يقولوا لي اسألها قداش باش نخصوا فهمت؟ إن شاء الله بحاول لهم يضيع حتى حق قداش باش نخصوا إذا كان فما زيادة قداش باش يزيدونا يعني على الأقل باش المواطن يكون في باله. هم معناتها في الانتخابات السابقة كانوا على كل يوم تكوين يخلصوا 40 دينار ويوم الاقتراع 80 دينار مع منحة إعاشة 20 دينار. هذا في الانتخابات السابقة مقبولة مع تعمم ممكن فما مقترح أنا تتراجع المسألة هذه ما زلنا في الانتظار البت من مجلس الهيئة العليا لمستقبل الانتخابات في المسألة دي. واضح على مستوى وطني استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية هو برشا مرات كان حاضر معنا عضو الهيئة السيد فاروق بوعسكر وحكينا معاه سواء كانت على الرئاسية ولا تشريعية أو مثال خلينا ناخذ معك أنت بصفة عامة على الأقل وفي نخر نحب تتوجه بكلمة إلى الناخب. بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخابات هي حاليا الإدارات الفرعية والهيئة الفرعية قاعدة تشتغل سواء على الانتخابات التشريعية أو تحضير الانتخابات الرئاسية اللي هي الحملة كما حكينا باش تبدأ عن قريب. الهيئة المستقلة للانتخابات هي مهامها حاليا تنسيقية أكثر من شسمة معناتها كل ما هو تو حاليا الطعون قريب تكمل في الانتخابات الرئاسية معناتها باش ينطلقوا في الطباعة متاع المترشحين في الانتخابات التشريعية معناتها الإشراف على الحملات الانتخابية يعني طاق وطني لأن الرئاسية يعني طاق وطني مش كما التشريعية كل دائرة مثلا قبلي وحدها قابس وحدها طبيعي جدا مع التنسيق مع المركزية ولكن الإشراف على الحملة متاع الانتخابات الرئاسية إضافة إلى معناتها اللي نحكوا عليه هنا في قبلي هنا عن طاق المركزية بدأ عن طاق وطني كان مثلا تدقيق هنا يصير تدقيق في الانتخابات التشريعية مثلا في البطاقات الاقتراع يصير حتى تدقيق غادي ويصير التجميع غادي ويصير حتى ما توظيب غادي فما حتى ما فما خدمة كبيرة تصير تنسيقية أما عن نطاق وطني تكون أوسع أكثر. واضح في دقيقتين الختام كلمة إلى المواطن في ولاية قبلي في تونس والناخب بالأساس. الكلمة للمواطن بصفة عامة لأن هذا تونس ما تمر بمرحلة حساسة ومفصل والانتخابات هي تاريخ مفصلي طبعا اي اكيد جدا معناتها لا شيء معناتها يضمن الاستقرار ويضمن التنميه الا الانتخابات هني معناتها النداء للسكن لك على اساس ان نكونوا فاعلين في الانتخابات نكونوا ايجابيين في الانتخابات معناتها نتوجه لصناديق الاقتراع معناتها تختار ولا ورقه بيضاء المهم توجه لصناديق الاقتراع عبر على رايك بصناديق الاقتراع هو التوجه لصناديق الاقتراع هو معناتها كيما نقولوا احنا هو نشال على اساس مدنيه الدوله وبدرجه ثانيه راهو لا شيء نجم نغير واقعنا ولا نرتقوا بالواقع نتاعنا ولا الى اخره ولا نصلح ولا شيء نحب الا بصناديق الاقتراع كان في الرئاسيه ولا كان في التشريعي فاحنا تونس نعتز بالنظام اللي عندنا ونعتز معناتها بالديمقراطيه اللي عندنا والحمد لله معناتها يلزمنا نحافظوا على النسق هذيك ونداي معناتها المواطنين وليتك بلي معناتها كما عودونا المواطنين راهو درجه وعي كبيره ياسر على نطاق وطني معناتها في المشاركه في الانتخابات ولا في الايجابيه ومن الانتخابات نحبوا الايجابيه هذه والمشاركه ديما نكونوا عند النسب الاولى على نطاق الجمهوريه في المشاركه في الانتخابات نحبوا زيد تعزز اكثر هذه طبعا صحيح معناتها نعملوا في حاجات في فور باي ولكن لازم نزيدوا اكثر خلينا نبينوا معناتها وفعلا معناتها المواطن في ولايه قبلي راه على درجه عاليه من الوعي السياسي والوعي الثقافي الوعي معناتها ثقافيا ولا سياسيا الى اخره معناتها كما نقولوا احنا ماهوش الانسان المستهتر الى اخره والمواطن المستهتر لا بالعكس اللي يشوفوه هنا معناتها حتى يجونا الهيئة وشو ولا في الترشحات ولا اخره بالعكس معناتها فما درجه كبيره من المسؤوليه ودرجه كبيره من الوعي نحبوا هذه يزيد الدعم ونحبوا الشباب بصفه خاصه لان ديما الشباب والحق يقال معناتها نوعا ما ساعات يعزف نوعا ما على العملية الانتخابية. نحبه الذي ما يتقدم ونحبه ديما يتقدم في الخطط هذه للترشح، معناتها باش يخدم في المسألة هذه وباش يعاون، ولا الهيئة وحدها كفرد ما تنجم تعمل حتى شيء. بالعكس هو شو العدد الكبير من المواطنين اللي قاعدين، معناتها اللي باش يكونوا أعضاء مكاتب الاقتراع وكل شيء، هم اللي باش يضمنوا على شفافية العملية الانتخابية، هم صمام الأمان للمسألة هذه. احنا نجتهد بقدر الإمكان باش نوفروا الظروف باش نكونوا باش ننتدبوا معناتها حسب المعايير القانونية إلى آخره، ولكن ديما نقول ان مزيد من الجهد، مزيد من الجهد باش ولينا نحول نفتشوا كما نقولوا هنا على الكيفيه والكاليتي، ان نعملوا حاجه باهي. واضح. سؤال هي تسال الاخت، انا ما نحبش نذكر الحزب، اما هي تقول صباح الخير احمد، حب نسال السيد، انا خدمت مراقبه في حزب معين في الانتخابات الفارطه البلديه وما تمش خلاصي نتاع المنحه، كيفاش نجم نتابع الموضوع؟ بالنسبة لنا احنا ما تم خلاص هضم القيمات الممثلين، القيمات والممثلين الأحزاب، عندنا الأحزاب هذيك خطيتنا يعني. بالنسبة لنا نخلصوا الأعضاء اللي نتدبهم. عندكش فكرة ما نتنجد قدم قضية ولا كيفاش؟ لا ما عندي، تتصل بيهم وتشوفهم مثلا، ما عنديش فكرة. واضح واضح وقت جميلة المبروك. ان شاء الله جبنا لك على السؤال، خاطر تتصلي بهم هم وهم تشوفي معهم الموضوع ذي، ما يشملش الهيئة الفرعية للانتخابات بيك بلي. شكرا لك سيدي، يعطيك الصحة على قبول الدعوة، يعطيك الصحة زادة على كل المعطيات اللي مدتنا بها لليوم. بون حكينا على عديد النقاط اللي تهم المواطن في ولاية قبيلة، تنجموا ترجعوا لللايف ستريمينج تشوفوا كل التفاصيل مع المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بقبيلة السيد عبد الله جبار الجديد.